السلام عليكم. بصراحة أنا كان من المفترض أقول لكم قصة العصابة الفلبينية مع عائلة الراجحي، التاجر الراجحي المعروف في المملكة العربية السعودية. كان يوم السبت في 22 أكتوبر، دخلوا ثلاثة من الفلبين، هذول شكلوا لهم عصابة، واحد كان يعمل سباك، الثاني كهربائي، والثالث كان يعمل سائق خاص. ذاك اليوم سهرانين مع بعض متعاطين وكذا، اليوم الثاني قرروا ان يدخلون يسرقون بيت التاجر الراجحي المعروف. طبعا انا ليش اذكر راجحي؟ لان اصلا كانت منتشرة في الصحف في التلفزيون، كانت قضية كبيرة جدا جدا. هذول العصابة انتظروا الى ان صاحب البيت طلع التاجر، فجوا عند الباب ضربوا الباب، طلع لهم السائق الاندونيسي، بدوا يتضاربون معاه، ومعاهم أسلحة، ومعاهم أسلحة يعني السكاكين، ومعاهم اللي هو المسدس. حاول يقاوم، خذوه غصب ودخلوه داخل البيت، إلى أن دخلوا للمطبخ ولا هذه الخادمة الفلبينية، ويربطون السائق الأندونيسي والخادمة الفلبينية، أو يدخلون على البيت ولا هذه زوجة التاجر ومعاها ولد وبنت. البنت عمرها تقريبا 4 سنوات وولدها عمره 2 شهر. وياخذونها، المرأة تصرخ وكذا، ويحطونها مع الخدم، ربطوهم وبدوا عاد يفكرون شلون يعني يساومون في موضوع تبادل الرهائن وغيره. كانوا مسوين عصابة اقتحام، ولا لما تواصلوا معاهم رجال الأمن اللي اكتشفوا الموضوع عن طريق أحد الأشخاص، لما شاف الفلبينيين الثلاثة عند الباب يتضربون مع الأندونيسي وماسكين أسلحة، ودخلوا داخل البيت وبلغ الشرطة، وصلوا وحاوطوا المنزل وما هم عارفين شو اللي قاعد يحصل داخل البيت، اتصلوا على صاحب البيت وقالوا له الموضوع، جاء وانتظر مسكين معاهم برا البيت ما هو عارف شلون يتواصل. المهم عطاهم رقم التليفون، قاموا يتصلون على الرقم الداخلي للبيت، ارقام اللي هو التليفون الارضي، وبدوا يسولفون معاهم شنو طلباتكم، شنو تابون، يحاولون يهدون الموضوع ويعرفون هذول منو. اكتشفوا انهم فلبينيين ثلاثة، قاموا واستدعوا دبلوماسيين 2 من السفارة الفلبينية الموجودة في الرياض، لأن القضية أصلا كانت في الرياض قريبة من السفارة. لحظات ولا واصلين دبلوماسيين فلبينيين بعد ما عرفوا أن المجرمين هذول يعني من الجنسية الفلبينية. المهم بدأوا دبلوماسيين يتكلموا معهم بالتليفون، شنو تبون شنو كذا، قالوا نبي 10 مليون دولار، ونبي طائرة هليكوبتر، ونبي تزودونا بالأسلحة وطلعونا برا المملكة العربية السعودية، بعدين راح نطلق سراح الرهائن. لكن شوفوا، أي محاولة لاقتحام البيت راح نقتل الضحايا. المهم من قلبة الدنيا الدبلوماسيين فشلوا في موضوع تهدئة العصابة هذه، وما هم عارفين شنو يعني، هل هذول فعلاً راح ينفذون الجريمة، هل هم فعلا ناويين على القتل. المهم رجال الأمن حاوطوا المنزل وتدخلت السلطات، وما بقى أحد من القيادات الأمنية إلا جاء. بيت التاجر الملياردير الراجحي، فوق هذا في ضحايا، في رهائن، في ناس محتجزة، زوجته، عياله الصغار، بنته، ولده اللي عمره 2 شهر، الخادمة الفلبينية، السائق الاندونيسي، إلى أن بدأ اللحظة الحاسمة في إنقاذ الرهائن، لأن فعلا بدأوا العصابة يهددون بشكل مخيف، وتهديدات كانت جادة، لأنهم على طول أطلقوا النار على السائق الاندونيسي، وبعدين توجهوا الى الخادمة الفلبينية وقتلوها، ما بقى الا زوجة التاجر وبنتها وولدها. يوم شافوا رجال الامن ان الموضوع خلاص وصل حده ومستحيل ينفذون طلباتهم انه يعطونهم 10 مليون دولار وهليكوبتر وينقلونهم برا، مستحيل. ودائما التفاوض مع العصابات خصوصا اللي يبي وسيلة هروب، هذا 100% بعد ما يتمكن من الهروب راح يقتل الضحايا، فهم بين شعرة من إنقاذ الضحايا وبين هروب الجنات. قالوا ما في إلا يوم شافوهم مقتلوا السائق والخادمة أو تبدأ عملية الاقتحام سريع سريع، لكن انتبهوا العصابة الفلبينية وهجموا على زوجة التاجر، بدأوا يطعنون فيها وكان بإيدها ولدها وطعنوا الولد وتوفى الله يرحمه. طبعا قدروا أن يقتلون رئيس العصابة وأصابوا الاثنين الباقين وانقذوا زوجة التاجر وبنتها الصغيرة اللي عمرها 4-5 سنوات وولدها، لكن اكتشفوا أن الولد حالته يعني أنه في طعنات وأنه لازم يتم نقله على طول، وهو والدته ودوا المستشفى لكن توفى لليوم الثاني. في رواية أن الولد ما أصابت الطعنات لكن تعرض لكسور أثناء هجوم العصابة على الأم اللي كانت حاضنة ولدها وتلقيها بعض الطعنات. ما لكم طولة، الله نجاها الزوجة ونجت البنت الصغيرة، لكن الولد رحمة الله عليه اللي عمره 2 شهر توفى. والجنات ثاني يوم المتهم الثاني مات في المستشفى لأن كانت حالته تعبانة جدا. الثالث مات بعدها بأسبوع وانتهت القضية، وكانت من أبشع القضايا اللي حصلت في الرياض في احتجاز الرهائن في عام 92. بغيت أقول لكم القصة صراحة، وأنا متعمد أحرقها لكم لأني عندي قصة راح أخليكم تبحرون في عالم ثاني. قصة حصلت في العراق كذلك في عام 92 لفتاة اسمها حياة. حياة من أهل بغداد من حي جميلة من أرقى الأحياء الموجودة في بغداد. حياة فتاة عمرها 18-19 سنة، فيها من الجمال من الرقة من الأنوثة الشيء يذهل العين. البنت كانت دلوعة أهلها، دلوعة عمامها وخوالها، الكل يحب حياة، يحبها ويحب أخلاقها وطيبتها وجمالها وفرفوشة وسعيدة، وأهلها كلهم ملتفين حواليها، دلوعتهم اللي تبيه يوصل لها. وتعرفون وفي عادة يعني قديمة جدا في العراق الناس تنام على في السطح، يعني والجو عندهم ما شاء الله جميل بارد وكذا، فيحبون الناس يعني غالبية الناس يحبون السطح يغسلونه ويفرشونه وينامون. فكانت حياة مهمتها شنو؟ هي اللي دائما يوميا تصعد ترش السطح بالماء عشان يبرد، وبعدين تنظف وتجهز الفرش حق الليل لما يصعدون أهلها ينامون، طبعا في الأوقات اللي يكون فيها الجو حلو. يعني من كثر صعودها للسطح وتشوف ولد جيرانه، هذا الولد اللي 24 ساعة متعلق في السطح، يشوفها أول ما شافها طارت عيونه ويأشر لها وأنا جاركم وأنا كذا، وهي البنت خجولة ومستحية لكن مضطرة أن تصعد فوق وتخاف تبلغ أهلها على الولد، أخاف يسوون مشكلة. أهلها ناس قشران ومن عشيرة معروفة جدا، وهذا الولد بياع مو خايف، والبنت خايفة على نفسها على سمعتها على أهلها. فقامت تحاول تصدها، تحاول مرة مرتين ثلاثة إلى أن قدر يلعب بعقلها وتطيح بحبه، وصارت البنت تصعد السطح مو علشان تغسله ولا علشان تفرشه، لا علشان تشوف الولد، أعجبت فيه وهو أعجب فيها. ومرت أيام وأشهر وحصل بينهم المحظور، وكان موعدها بالزواج. قال لها لا تخافين، أنا أصلا أمنية حياتي يا حياة أني أتزوجك، لا تخافين. لكن بعد 2-3 شهور اكتشفت حياة أنها حامل، خبت الموضوع عن أهلها ولا أحد يدري، وكلمت الولد وقالت له شوف خلصني تعال تقدم وتزوجني قبل لا أنفضح وتفضح نفسك، والله ما أعيش لا أنا ولا أنت. قال لا أبدا لا تخافين، أنا بكرة ما أخذ أهلي وجايين نخطبك. وفعلا جمع أهله وقال لهم أنا بتزوج البنت حياة وأنا أحبها وأنا كذا. قالوا له يا ولدي، حياة من عشيرة معروفة وهذول عندهم عادة، العادة اللي عندهم إن بناتهم ما يطلعون برا القبيلة أبدا، مستحيل يزوجونك. وبعدين أنت منو؟ شنو عندك؟ لا وظيفة لا دراسة لا صخام، من بيزوجك أنت؟ لو وحدة حافية منتفة ما ترضى فيك، تبي وحدة بنت عائلة معروفة ووضعهم المادي ممتاز، مستحيل يقبلون بواحد عاطل باطل يعني. قال الله يخليكم ما أدري شنو، ويصارح أمه في الموضوع. قال له يا يمه، أنا غلطت مع البنت والبنت الآن حامل مني، الموضوع الآن ما هو موضوع زواج، الموضوع موضوع حياة أو موت. والله اندروا يا يمه، لا يقتلوني ويقتلونها. الأم عرفت مدى المصيبة والورطة اللي حطهم فيها ولدهم، وتقوم تكلم زوجها وتبلغه في الموضوع، ويقوم يجمع اخوانه والعمام والدنيا والشيوخ ويروحون رسمي يخطبون حياة بدون شوشرة، ويتمنون ان الموضوع ينتهي الى هذا الحد. يوم راحوا استقبلوهم اهل حياة، حياكم الله تفضلوا يا هلا، والله احنا جايين خطاب واحنا انتشرف فيكم واحنا جيران واحنا كذا. قالوا والله انتم ونعم، لكن انتم عارفين احنا عندنا عادة وبناتنا ما يطلعون برا القبيلة او برا العشيرة يعني، وهذه عندها عيال عم وعندها خوال وعيال خال وعيال خال، مستحيل احنا نطلعها برا العشيرة، فاسمحوا لنا. والله حاولوا يا جماعة واللي تبون اللي يرضيكم، واحنا حتى اهل حياة كانوا مستغربين من هالناس اللي جاية والجاهية والشيوخ والمهر اللي بدوا يقولوا لهم لكم اللي تطلبونه مهر بيت ذهب، مستغربين. قالوا لا والله بنتنا ما هي للزواج. ومشوا ارجعوا البيت، قالوا يبا الولد، قالوا له يبا ما في امل، وقالوا حق امه ترى الموضوع منتهي، هالناس هذول ابدا ولا يفكرون يزوجون بنتهم برا عشيرتهم. قالت لزوجها الدبره الان، البنت خابه مخبيه عن اهلها، يعني مخبيه موضوع الحمال، اذا اكتشفوا شو يصير فينا؟ قال خلونا نحاول مره ثانيه، ويروح يجيب له من وجهاء للشيوخ الثانيه ومن القبائل الثانيه، ويحاول يجيب شيوخ قبيله اهل حياه. ابدا سووا كل المحاولات يبون يدارون نفسهم ويدارون الفضيحه، لكن ماكو فايده، هالناس عندهم قانون يمشون عليه مثل المسطره، ما يزوجون بناتهم برا. اطردوهم مره ثانيه ولا، وصارت اللهجه شديده، قاموا يقولوا له شوف حبيبي لا تزعجنا، جيت كذا مره ودزيت لنا ناس وفشلتنا وفضحتنا واحنا رديناك، خلاص لا تحاول مره ثانيه علشان لا يصير بيننا زعل. وطردوهم هني. قالوا يبا خلوها على رب العالمين. الولد قال يعني شنو ما راح يزوجوني؟ قالوا لا ابدا ما راح يزوجوك، وتحمل اللي يجيك، انت حطيت نفسك في هالورطه، والله احنا ما لنا شغل، احنا حاولنا واحنا حاولنا ندفع كل اللي عندنا، لكن انت اللي سويته الله يسود وجهك، هذه جارتك بعد، واحنا وين نروح؟ وتجي طامة. الان الولد عارف نفسه بينقتل باي لحظة، والبنت عارفة نفسها انها راح تنقتل، وتقوم وتكلم هذا اللي تحبه اللي هو الجار. قالت له شلون الحين؟ قال والله ما خلينا طريقة أو وسيلة إلا رحنا تقدمنا لك، لكن رفضوا، شو أسوي؟ يبا اسمعيني يا حياة، خلينا نهرب، دامنا ميتين ميتين أنا وياك، خلينا نهرب. قالت له خلاص أواعدك اليوم العصر عند الباب، جيب سيارة وطلعنا برا بغداد، قال لها تم. في هالفترة وتجي عندها خواتها، حياة جو خواتها، وعندهم واحدة من خواتها عندها بنت عمرها 6 سنوات، خلونا نسميها أميرة. أميرة عمرها 6 سنوات جاية مع أمها عند خالتها حياة، وهذه أكبر من اللي هي أخت حياة، أختها الكبيرة يعني. المهم، وحياة تحب بنت أختها اللي هي أميرة حب كبير جدا، والبنت تحب خالتها حياة لدرجة كبيرة جدا، ما ترد لها طلب وتسمع كلامها وتمسكها حياة. مسكت بنت أختها، ايش قالت لها؟ قالت لها إذا تبين أشتري لك حلويات أبيك تبكين، أبكي وازعل وكذا وأنا أخذك أوديك البقال. قالت لها أوكي، وتقعد المسكينة أميرة تسمع كلام خالتها، تقعد تبكي تبكي تبكي لين أم أميرة قالت حق حياة وديها للبقال هذا اللي جنب البيت اشتري لها حلويات. قالت لها حاضر. نجحت الخطة، خذت أميرة معاها. أول ما طلعت برا الباب ولا هذا جارهم اللي ينتظرها في السيارة ويركبون ويطيرون خارج بغداد. وين راحوا؟ راحوا إلى العمارة، سكنها هناك في بيت قديم جدا يملكونه أهله، والوضع تعبان، وهذه خايفة هاربة من أهلها وماخذة معاها بنت أختها أميرة، وأميرة مسكينة ما تدري شو السالفة، هذه تسكتها بالحلويات تسكتها بالألعاب وساكتة. وقعد عندها لمدة شهر يحاولون يدورون لهم طريقة كذا. طبعا لما اكتشفوا أهل حياة اختفائها وأم أميرة اللي بدت تصرخ وتبكي تبي بنتها، بنتها أميرة اللي راحت مع خالتها، وعرفوا القصة ولا وربطوا أهل حياة موضوع الولد اللي كان كله يتقدم حق حياة نفسه وهم كانوا يرفضون، قالت أكيد هربت معاه، هربت معاه وخذت معاها البنت الصغيرة أميرة. لا هذه ليلتها سودة. المهم أهل الولد يوم عرفوا الموضوع قاموا وهربوا من البيت، ويجونهم هزل رجاجيل خوال وعمام وأهل اللي هي أميرة نفسها، أبوها من عشيرة ثانية بعد، عشيرة هم عشائر لكن نفس القبيلة يعني أقارب، لكن هذا عائلة ثانية، صاروا مجاميع، عم وخوال أميرة وعم وخوال حياة، والدنيا مقلوبة يدورون عليها. راحوا بيت الولد وحرقوه، وكل ما مسكوا واحد من أهله ضربوه ضرب لين طاح بالأرض، ودخلت الشرطة وانقلبت الدنيا، وأهل حي جميلة كله عرف بالقصة إن حياته هربت مع بنت أختها اللي عمرها 6 سنوات، وهربت مع منو؟ مع جارهم اللي كان يبي يتزوجها، لكن هم ما يدرون موضوع حمالها واللي صار بينهم. يدورون يدورون، راحوا حق شيوخ عشيرة الولد، جيبوا الولد وجيبوا أهله وخلي يجيب البنت ونسوي فصل ولازم ننهي الموضوع، ولا قسما بالله ما نخلي أحد فيكم حي على هالأرض. طبعا ما في أحد من عشيرة الولد قاعد في بغداد، كلهم هربوا بسبة الولد واللي سواه. المهم يدورون وين راحت وين راحت ما يدرون، الولد وين راح ما يدرون. هي راحت العمارة، قعدت مع الولد لمدة شهر وهو يجيب لهم أكل وكذا، إلى أن يوم من الأيام قال لها أنا بروح أجيب أغراض وأرجع، وهذا وجه الضيف، ويهرب ولا رجع لهم مرة ثانية. هني عرفت أنه تخلى عنها. ودائما في جميع القصص هذا العاشق اللي يحرض البنت أنه تهرب معاه بالنهاية يتركها لمصيرها، تواجه مصيرها بروحها. الحين هذه متورطة، متورطة بحمال وعلى وشك ولادة، ولا متورطة أنها هاربة من أهلها يدورون عليها، ولا وكذلك ما أخذ بنت أختها. الموضوع صار صعب والكل يدور عليها، يعني ميتة ميتة ما في كلام. أجلست في العمارة تعرفت على واحد وينقلها قال لها تعالي تعيشين عندي، أنا عندي بيت في البصرة يعني قريبة من المكان اللي هي ساكنة فيه، وتروح تعيش عنده عشان يصرف عليها. هذا قعدها عنده شهر شهرين وكان يعني كأنهم أزواج، والبنت هذه ما تدري شو السالفة، عمرها 6 سنوات يسكتونها بالأكل والحلويات وكذا والألعاب، وأهم شيء عندها أن ألعاب وكذا وصغيرة ما تدري. وهذيك كانت مضطرة خلاص حياتها تدمرت، تبي أي واحد ينقذها. هذاك بالنهاية بعد شهرين ثلاثة مل منها وقالها يبا ترى أنا متزوج وعندي عيال وصراحة ماني قادر يعني أستمر معاك، توكل على الله شوفي لك أحد ثاني، ويتركها. قامت المسكينة خلاص الحين على وشك إنها تولد، وتعرفت على داية اللي يولدون هذول القابلات أو، وتولدها في البيت وكانت تصرف على الولد بالإشحاذ. المسكينة حياة تقوم تلبس وتغطى وتطلع بالشارع، ومعاها البنت الصغيرة أميرة وتشحذ بالشارع علشان توفر الحليب والملابس والحفاضات حق الولد. ولدت جابت ولد طبعا ذاك اليوم، وتكلم أميرة قالت له شوف يا أميرة هذا الولد إحنا لازم نتخلص منه نعطيه حق ناس. قعدت أميرة تقولها ليش هذا ولدك، تعرفون بنت صغيرة حرام أنا أحبه خليه وكذا، وهذا ولدك وليش تتخلين عنه؟ تفهم. قالت له لا يا بنت إحنا خلاص لازم تخلى عنه نعطيه حق ناس، وتأخذها معاها ويروحون يتمشون إلى أن وصلوا لأحد المساجد، ويتركون الولد بغراض ملابسه بالرضاعة مالته عند الباب، ويقعدون يراقبون من بعيد لين يطلعوا المصلين، ويجي واحد يشيله يتلفت يدور من اللي ترك الولد من وكذا، ما شاف أحد ومشى. قعدت مسكينة حياة تبكي، وخذت معاها أميرة ورجعوا. الآن ما هي قادرة تعيش، ما هي قادرة توفر لها مصاريف إيجار وكذا. تعرفت على واحدة تشتغل في الدعارة، وهذه حياة بنت جميلة جدا وطمعين كثير. قالت لي يبا تعال اشتغلي وراح أوفر لك الحماية. طبعا قالت لها القصة وأنا هاربة وأنا أهلي يدورون علي. قالت لها لا تخافين تعال اشتغلي عندي في الدعارة وأنا أسهل لك الأمور وأوفر لك الحماية وتعيشين. قالت له أوكي، وفعلا كانت تروح سهرات ومزارع وبطيخ ومني هم هناك، لكنها كانت تحافظ على البنت أميرة يعني دائما تخليها في البيت توكلها وتشربها وتحط لها ألعابها وتسكر عليها الباب، ولما تروح تخربط وتجي عشان بس توفر لها الفلوس مصاريف ما مصاريف. وقعدت سنتين ونص ملت من هالحياة وتندمت على اللي سوته، وشلون كانت معززة ومكرمة والآن من واحد الواحد هذا يهينه وهذا يغلط عليه وهذا اللي يمسح بكرامتها الأرض، وحياة مأساوية. وطالع في أميرة كبرت، صار عمرها 8 سنوات شوي، بدت تفهم. كل ما شافت خالتها ليش يا خالة تبكين ليش كذا ليش ما تخلينا نرجع، تقولها ما نقدر والله يقتلونا ما نقدر. المهم جمعت لها فلوس وتشوف لها واحد من أهل البصرة قال لها أنا أقدر أساعدك. بعد ما طبعا هي كل ما تعرف على واحد تقول أنا هاربة أنا كذا، قال أنا أقدر أساعدك أجيب لك جواز مزور وتسافرين تطلعين برا العراق ما حد يدري عنك. قالت يلا، قال لها جيبي لي 2000 دولار، وهي من شغلها مجمع 2000 دولار وتعطيه اياه، وفعلا ويزور لها جواز ويكتب في الجواز ان اميره بنتها. وايامها في التسعينات العراقيين كان مفتوح لهم فقط ذهب الى الاردن، او فعلا البنت كانت ناويه تروح الى الاردن لكن ما تبي تستقر في الاردن، تبي تروح للاردن، من الاردن تروح اي دوله ثانيه، اهم شيء ان تبعد عن اهلها ولحد يكشف مكانها. جهزت امورها ومصاريفها وتذاكر النقل والجواز والأمور كانت من أروع ما يمكن. خلاص تبي تطلع من العراق وتضيع بهالدنيا ومعاها البنت هذه تربيها إنها بنتها وتروح الدنيا، هذا اللي في باله، خلاص الحل الوحيد ولا الموت. لكن علشان تركب اللي هم وسيلة النقل، النقل العام أو يسمونه النقل الخارجي، لازم ترجع إلى بغداد، لأن المحطة، محطة السفر موجودة في منطقة الصالحية في بغداد، وبغداد كلهم أهلها وجماعتها. قالت مو مشكلة، روح انت خفة ونركب هالباص وخلاص وتنتهي الموضوع. راحت إلى بغداد إلى محطة النقل العام أو النقل الخارجي، تنتظر موعد خروج الباص اللي ماخذ فيه التذكرة ومجهز أغراضه، وهي متغاطية طبعا ما حد يعرفها والبنت صغيرة جنبها. هذه حياة عندها بنت عمه، شوف شوف الصدف الغريبة وتجهزوا للصدمة، ها عندها بنت عمتها عايشة في الكويت ومتزوجة كويت وعايشة في الكويت. هذه بنت عمتها إذا تبي تشوف أمها لازم تسافر إلى الأردن، وأمها تطلع من العراق من بغداد تروح إلى الأردن عن طريق النقل الخارجي، يلتقون في الأردن يسلمون على بعض وترجع هالبنت هذه للكويت والأم ترجع إلى بغداد. ذاك اليوم العمة موجودة في محطة الباصات تنتظر كذلك نفس الباص اللي راح تركب فيه حياة إلى عمان اللي هي الأردن، وجالست في الاستراحة مات الانتظار، وتدخل العمة. طبعا حياة عرفت العمة لكن العمة ما عرفت حياة، حياة متغطية. انصدمت حياة، بدأت ترجف، هذه عمتها قدام عيونها. العمة التفتت ما عرفتهم يعني مشت، لكن العمة وقفت شوي ورجعت إلى حياة. هي ما عرفت حياة، لا هي عرفت أميرة، أميرة صغيرة مكشوفة. يوم شافت أميرة عرفت إن اللي جنبها حياة، وتبدأ تمسك فيها قدام الناس وتصرخ، والعالم يحاولون يفرقون بينهم ما هم عارفين القصة. وتقوم العمة تصرخ، شو تقول؟ تقول أصبع عاب والريد انقطعة. الناس فهمت ان الموضوع موضوع شرف، وان لا، قاموا الناس اللي متجمهرين اللي كانوا اصلا يبون يفكون حياة من عمتها ساعدوا العمة وقاموا ربطوا حياة، وقام واحد تكفل انه يساعدها يوصلهم بسيارته الى بيت اهلها. وتقوم العمة تاخذ حياة والبنت أميرة الصغيرة، وحياة طبعا مربطة، ويساعدهم هالولد هذا، ويوصلون إلى أخوان حياة. أهلا وسهلا انتهى الموضوع، خلاص. أنتم على بالكم هذه الصدمة؟ لا لا لا لا لا. على بالكم هذه القصة؟ لا لا لا لا لا. للحين كأني توني أبدأ بالقصة فعليا، لأن اللي صار بعد هذا شيء ولا أرعب منه، شيء ولا أغرب منه. أوصلت ويشوفونها أخوانها، أخوان حياة وعمامها وخوالها وعمام أميرة وخوالها وابوها وامها، والدنيا كلها موجوده، واهل الحي كلهم شاهدين على هالموضوع. رجعت حياه ومعاها البنت الصغيره بكل هدوء، وياخذون حياه مع اميره ويسجنونهم في غرفه، ويجي ابوها قال حطوا لها الاكل وشربوها، و ما يدرون شو القصة، ليش هربت ومع منو، يبي تأكدوا لأن هذاك هرب الولد وهل هربوا. وانها حامل ما حامل ما يدرون، وين راحت ما يدرون، والبنت اكيد ما راح تعترف. او يجي ابوها ابو حياته ياخذ البنت اميرة ويجيب بنت اللي هي ام اميرة ويجلسهم جنب بعض ويقعدون يساحلون البنت بالسوالف، وبنت صغيرة عمرها 8 سنوات وتعترف بتفاصيل التفاصيل. يعني ما قالت لهم سالفة جارهم اللي هربوا وركبوا معه السيارة، وان حياة كانت حامل ولدت وجابت ولد ورمتها في المسجد لا لا ما قالت هذا، ما قالت انه كان عايش معاها لمدة شهر وكأنه زوجها، وبعدين تعرفت على واحد ثاني وعايش معاها 2 3 شهور كأنه زوجها، وبعدين لا ما قالت كل هذا. قالت انه اشتغلت في الدعارة وانه 2 سنين وجمعت الفلوس، واحنا كل شيء كل شيء. يعني لو كانوا محققين مع حياة ما كانوا عرفوا كل التفاصيل هذه. هذه البنت صغيرة وعنية مع أنها تحب خالتها، لكن بنت صغيرة وتجي تسألها، والعيال صغار ترى نادرا ما يكذبون. مالكم بالطويلة، أهلها مذهولين من اللي سوته حياة، وهني عرفوا أن الولد الآن هو اللي سبب القصة كلها. قالوا خلوها، خلوا حياة الآن لا حد يكلمها ولا يستجوبها، خلوها بروحها. بعد ما سألوا البنت الصغيرة هذه أميرة وخذوا منها كل التفاصيل، سلموها لأمها، راحوا إلى شيخ عشيرة الولد وقالوا نعم فعلا طلع الولد هو اللي مهربها، وأن هو اللي خذاها وداها العمارة وقعد عندها شهر. جيبه وجيبه هلا والله العظيم لنقتلهم واحد واحد. ويجيبون فعلا أهل الولد وشيوخ العشائر وما خلوا أحد، وسووا فصل ودفعوهم 200,000 دولار مع جلوة. كل واحد من أقار من قريب ولا من بعيد الولد هذا في بغداد يجلي، يعني يطلع برا بغداد، وإذا شفناه راح نقتله. العالم بيعت بيوتها حلالها، تركت كل مصالحها بسبت المصيبة اللي سواها الولد، وهربوا برا بغداد. لكن الولد ما بين، الولد عليه ذبح مع الفصل هذا، ان اذا شفت الولد، حتى اهل الولد قالوا حق ابو حياة اذا شفت ولدنا اقتله حلال عليك، احنا خلاص احنا اللي احنا قادرين نوصل له، واحنا ان وصلنا له قبلك ترى بنقتله. ويطلعون برا بغداد. الحين جاء الدور على حياة، حياة اللي منتظرة الموت، حياة آخر أيامها تاكل طبيعي وتنام طبيعي، تنام طبيعي وتصلي، وخلاص عرفت إن نهايتها يعني معدودة، الأيام والدقائق عندها معدودة، لازم تموت بأي لحظة، ناطرين دورها بس. ويجي اليوم الموعود ويدخلون عليها خوات الاثنين، عندها خوات اثنين، ويلبسونها بيجامة ويلبسونها حجاب ويلفون الحبل على رقبتها، والبنت خلاص مستسلمة يعني بدون انفعال، لأنها تعرف خلاص ماكو فايدة الانفعال، وعارفة أنها بتروح عند رب العالمين وتطلب من الله المغفرة بس خلاص. وبعدين بقول لكم نقطة، يعني أنا ذكرت حادثة المرأة اللي جت عند الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تقول يا رسول الله يعني حاكمني أن أنا زنيت، فالرسول كان يبتعد عنها، قال لها لا روحي روحي يمكن أنت متوهمة، بما معنى الحديث يعني والحادثة. ورجعت له مرة ثانية، يا رسول الله طهرني أنا زنيت، قال لا يمكن أنت يعني ما أنت متأكدة منه، خلاص روحي بعدين أنا أحب أصلي وكذا. تجيه مرة ثالثة رابعة، بعدين تقول يا رسول الله أنا حملت، قال لها خلاص. الرسول وده أنه تروح وما تجي، لأن إذا صممت راح ينفذ فيها حكم رب العالمين اللي هو الرجم، فكان يقول لها وخر عني وخر عني وخر عني. قال يمكن تروح تهج خلاص. ما بينفذ فيها الحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المسكينة كأنها خلاص يعني احنا هي تايبة. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني البنت صممت على أن ينفذ الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الحكم وحكموا عليها بالرجم ونفذوا فيها الرجم واحد اللي رماها في الحجر يعني سبها ولعنها وكذا. فنهاها الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم. صح غلطت، صح البنت غلطانة، صح البنت، لكن تابت، رب العالمين بيسامحها خلاص هي تابت. والله ما شيء يهول القلب، هذه حياة خلاص تابت تدري غلطانة، تدري إن اللي سوته، لكن جاها شون الموضوع جاها تدريجي، يعني حبت واحد ما توقعت شو اللي يصير، بعدين قص عليها موضوع زواج، سلمت نفسها، حملت يعني ما قدر يتزوجها، بعدين خلاها تهرب، رماها بعيد، البنت تورطت، خافت من أهلها، قامت تعرفت على واحد ثاني، واحد ثالث، بعدين تعرفت على واحدة شغلتها بالدعارة، بعد يعني من مصيبة لمصيبة. كانت بدايتها نظرة فوق السطح، فحياة خلاص. بعد ما أخواتها حطوا الحبل، وليش كانوا ملبسين هالبيجامة؟ علشان ما يبين شيء من جسدها لما يتم فيها تنفيذ حكم الإعدام يعني. وطلعوا خواتها ويدخلون إخوانها الاثنين، وعندها إخوان متعافين طول بعرض، حاطين حبلين على رقبتها. شلون أنا بفهمكم شو بيسوون فيها؟ حبل وله طرف من جهة اليمين، وحبل الثاني له طرف من جهة اليسار، وواحد فيهم يمسك الطرف اللي من اليمين والثاني يمسك من طرف اليسار، ويشدون على رقبة حياة. فعليا أطلعت رقبتها، انكسرت كسر، ومن الضغط أطلعت عيونها وماتت رحمة الله عليها، الله يغفر لها. ويقومون ويقصون الكف، كف ايدها، ويقصون قصتها او الضفيرة مال الشعر هذا، وياخذون الضفيرة وكف ايدها ويعلقونها على الباب، ويكتبون غسلنا عارنا. خذوا جثتها وحطوها في برميل، وراحوا عند نهر على فوق الجسر، اعتقد يسمونه جسر القناة، ورموا البرميل وانتظروا إلى أن جاء بلاغ للشرطة، وراحوا طلعوا البرميل ولا في جثة، واكتبوا عليها أنها مجهولة. والشرطة أصلاً عرفوا لما طلعوا الجثة وشافوها بدون إيد ومقصوص شعرها، عرفوا. هذه سوالف العشائر لما يغسلون عارهم يقصون كف البنت ويعلقونها على الباب، لأن طبعاً سألوا ودوروا من ومنه، لكن الناس مستحيل يتكلمون أو يعترفون عن شخص غسل عارة. وهذه عادة عندهم يعني منتشرة، مو بس في العراق على فكرة، موجودة في كثير من الدول العربية. عرفوا رجال الشرطة أن هذه البنت قاتلينها غسل عار ومن هالكلام، وانتهى موضوع هروب حياة. وأميرة راحت عند أمها وأبوها، لكن حتى أميرة ما سلمت من السالفة. أميرة مشاركة في موضوع هروب حياة، لكن كانت صغيرة يعني ما تفهم، كانوا طول هالسنين وهم يراقبون أميرة خايفين أنها لا إذا كبرت لا تطلع مثل خالتها، أو لأنها شافت البلاو بعيونها وشان خالتها كانت تشتغل في الدعارة وين راحت والسوال، فإنها لا تكون يعني متخمرة الفكرة في رأسها وإذا كبرت. المهم لما وصل عمرها 18 سنة زوجوها على طول، لكن زوجوها لرجل محترم جدا، وهذا رجل يعني متعلم متفتح، أخذ معاه أميرة وسافر إلى أمريكا يكمل دراسته وعنده بزنس وكذا، والله ستر عليه وراح. الحين بدت القصة، أحداث الشيء والأروع، الله يسلمكم. لكن أميرة قبل لا تروح مع زوجها الأمريكا وش سوت؟ وهذا إجابة للسؤال اللي في بالي وبالكم، إيش صار على الولد اللي رمته أم حياة وكانت معاها أميرة لما كانت صغيرة؟ أنا أقول لكم، أميرة الله يسلمكم يوم شافت أنه خلاص بتسافر تروح أمريكا، قالت أنا راح أطلع برا العراق، وحاطة في بالها أنه تبحث عن الولد اللي أم حياة بينها وبين أميرة كانت تقول لها هذا اسمه أسامة أول أيامه قبل لا ترميه. وكانت تقول لها بعد ما رمت أسامة عند المسجد وراح، كانت تقول حق أميرة يعني بكرة ندور عليه، إذا أنا الله ما عطاني عمر أنت بكرة تكبرين وتدورين عليه، يعني من هالكلام هذا. وكانت أميرة دائما تتذكر كلمات خالتها المسكينة هذه اللي راحت، قالت أنا دام أني طالع برا العراق وراح ابتعد عن أهلي وجماعتي والرجاجيل الخوال والعمام واللي هذول الذباحة، خليني أدور عن الولد. وتروح إلى العمارة تدور تدور تدور تدور إلى أن وصلت المسجد. راحت كلمت معاها زوجها طبعا، وزوجها متفهم وكانت تترجاها تقول الله يخليك ابيك تساعدني في هالموضوع، ادري انه لكن الرجل كان يعني يحب أميرة وكذلك عنده روح إنسانية ويدري ان الولد ما له ذنب وأميرة ما كان لها ذنب، لكن هذا اللي صار وصار خلاص. فقال لي خلاص خلنا ساعدها قبل لا نمشي نروحي لأمريكا، ما تدري والأوضاع متوترة في العراق والدنيا مقلوبة، يعني ما جت على الولد ندور عليه. قال لها يبا حاضر، تدور على المسجد تدور تدور تدور تدور. يوم لقوا المسجد ولقوا الشيخ، طبعا دورت هي بين العمارة وبين البصرة، لأن أصلا أميرة لما كانت صغيرة ما تتذكر، تذكر هي كانت بالعمارة ولا كانت في البصرة، وهم قريبة من بعض ما هو بعيدة يعني كثير، لكن إيه يعني الأحداث هذه ما هي ثابتة مخة، يعني وين كانت لما سكننا أول ما سكننا؟ وين؟ في العمارة، وبعدين انتقلنا إلى البصرة اللي رمينا فيه الولد المسجد. إيه تعرف اسم المسجد بس، فمن اسم المسجد عثرت عليه. كلموا الشيخ قال لهم والله شوفوا، قالوا له في ولد في السنة الفلانية عثروا عليه عند باب المسجد. قال والله أنا أتذكر السالفة هذه، لكن اللي يتذكرها عدل هو شيخ المسجد أيامها الله يرحمه توفى. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني من اللي كان ماخذه؟ قال كان ماخذه هو الشيخ نفسه، لكن كان معاه واحد مثل المؤذن في المسجد، هذا إلى الآن موجود لكن كبير شوي في العمر، موجود وبيته مكان الفلاني، أكيد يعرف أن الشيخ لما أخذ الولد وين وداه. قالوا تموا يطيرون إلى بيت المؤذن هذا، ولا هو فعلا شايب كبير وكذا، ذكروا بالسالفة تذكر، قال إيه نعم ترى من يومها أخذناه وسلمناه إلى مركز الشرطة القريب هذا مسجد المركز الفلاني، ويروحون إلى مركز الشرطة ويطلع لهم شرطي انفيسة وما له خلق للدوام والأوضاع متوترة، وهذه جاية تسأل عن ولد ضايع قبل تقريب 10 سنوات 12 سنة، ايش قاعد تقول هذه؟ قال يعني الله يخليك في قضية صارت كذا وسلمها إمام المسجد لكم هني في مركز الشرطة، وهذا قاعد وانتم ليش تاركينا وانتم يا تستحون يا قليلين الأدب. زوجها هذا هم متعلم وكذا، قال حبيبي انت شعليك؟ وين ضابطك؟ وين مديرك؟ نبي نكلمه. الضابط متفهم شوي، قالوا له القصة واشرحوا له السالفة بالضبط، لأنه مو كل واحد يسولفوا له، ترى هذه تحصل في كثير من مراكز الشرطة، أول ما تدخل يجيك شرطي شنو موضوعك؟ تقول الموضوع بعدين يوديك عند الرقيب، شنو موضوعك؟ والله موضوع كذا، بعدين يوديك عند وكيل ضابط، شنو موضوعك؟ موضوع كذا كذا، أنت تبي تسجل قضية مثلا ولا تبي حق ولا؟ يكلم الضابط الملازم أول، يجيك الضابط شنو موضوعك؟ لا حول ولا قوة الا بالله، موضوعي كذا كذا. يوديك الحين عند ضابط المخفر ولا رائد ولا مقدم، شنو موضوعك؟ لا حول ولا قوة الا بالله، يوديك عند رئيس المخفر عقيد ولا مقدم، شنو موضوعك؟ وبعدين يوديك عند المحقق، شنو موضوع؟ فهذه موجودة ترى في كل مكان في العالم. هذه بتلشت نفس السالفة إلى أن وصلت للضابط الكبير. قال لهم يعني أنتم قاعد تدورون عن أحداث صار لها أكثر من 12 سنة والدنيا مقلوبة في العراق وحالتنا حالة، وأنتم جايين تدورون عن واحد، ناس ماتت وناس انفقدت وناس كذا، آلاف الحالات وين ألقاه؟ قالوا له الله يخليك وهذه فرصتنا الأخيرة، وإحنا ماشيين طالعين برا العراق رايحين إلى أمريكا وعندنا هناك دراسة وشغل، يعني ما راح نرجع مرة ثانية، ساعدنا. قال خلاص تدشون تعالوا لي بكرة، أنا أحاول أخلي كم فرد من الأفراد العساكر يدورون في الملفات. ماشي ويدورون يدورون يدورون، وفعلا ولا في حالة من الحالات مسلم إمام المسجد ولد لهم، وهم على طول سلموه إلى دور الرعاية. اليوم الثاني جت تراجعهم أميرة، قالوا لها إيه نعم هذا الولد الفلاني في تاريخ الفلاني الساعة الفلانية سلموه مركز الشرطة وسلمنا إحنا لدور الرعاية. راحت إلى دور الرعاية ومن حسن حظها أن مديرة دور الرعاية هذه صار لها أكثر من 30 سنة ما تغيرت. أول ما جوها الله يخليك الموضوع كذا كذا كذا، وتتذكر السالفة بالضبط. قالت إيه نعم وإحنا سميناه محمد، وبعدين شنو قصته وشنو كذا. قالت لها القصة بالتفاصيل. قالت يبقى أنا ماني أمه، أمه توفت وإحنا بس أبي أعرف وين مصيره وين راح وين كذا. قالت لها أبشرك في دكتورة نساء ولادة وزوجها دكتور قلب، وهذول أيام التوتر الأوضاع في العراق خايفين أن يقعدون في العراق لأن صار كثير اغتيالات للأطباء والدكاترة، وأنا سبق أني ذكرت القضايا هذه. فيطلعوا من العراق وراحوا إلى أستراليا، لكن قبل لا يروحون كان ما عندهم إلا ولد واحد، وكانت صعبة أنها تحمل اللي هي الدكتورة، فتبنت الولد وخذوه معاهم إلى أستراليا. المهم إن عرفت أو مسكت طرف يعني خيط يوصلها إلى الولد اللي هو أسامة أو اللي سموه محمد. رتبت أمورها مع زوجها وسافروا إلى أمريكا. قامت تراسل الدكتورة العراقية اللي موجودة في استراليا اللي متبنية الولد. طبعا تراسلها هذيك ما ترد إلا بعد 5 أشهر، ما عندها وقت. ردت عليها انت ايش تبين وليش تسألين؟ قالت الله يخليك انت متبنية ولد اسمه كذا كذا. هذيك انصدمت الدكتورة، هذه منو انت شنو قصتك كذا؟ ما ترد عليها إلا كل 2 3 شهر، متخوفة الدكتورة وما تعرف هذه يمكن نصابة يمكن كذا. وكانت تقول لها فعلا أنا شاكة فيك وأنت نصابة وتحاولين تستغلينا. قالت لها الله يخليك وأنا قصتي كذا كذا، وتشرح لها سالفة من طقطق إلى سلام عليكم وهذه إثباتاتي وهذه كذا، والله يخليك أنا أصير بنت خالته وأبي أشوفه أبي أعرف أوضاعه. قالت له الله يخليك ابتعدي عنا وإحنا عايشين بخير والولد كبر وكذا وابتعدي. المهم سنة سنتين 3 4 قامت التواصل وياها تحاول، الدكتورة أبدا ما تعطيها مجال. بعد 6 7 سنوات 8 سنوات وترد عليها الدكتورة هذيك، طبعا ما خلتها الله يخليك رد علي الله يخليك، ردت عليها انت ايش تبين بالضبط؟ خلاص الولد احنا قاعد نربيه والولد عايش والحين داش الجامعة والولد متفوق وشاطر، ايش تبين فيه؟ والان حاصل على الجنسية الاسترالية، ابتعدي عنه هذا مثل ولدي وانا احبه وما حد يدري ان انا متبنيته، لا تقلبين المواجع. قال هذه تحاول تفهمها تقول لها انا بلبي وصية خالتي المسكينة. طبعا ما قالت له خالتي ماتت وكذا، قالت ان خالتي غلطت ورمت الولد وانا بنت خالته ابى اشوفه. قالت لها ماشي تعالي الى استراليا وانت فاهم اكيد الله يخليك انا ترى فعلا راح اسافر. هي بعد ما حصلت على الجنسية الامريكية تقدر تسافر إلى أستراليا وعطتها الموعد وراحت إلى، طبعا ما راح معها زوجها لأن عندها أشغال، هي سافرت من أمريكا إلى أستراليا واستقبلتها العائلة الدكتورة العراقية وزوجها وخذوا أميرة معهم. طبعا كانوا كاشين منها، لكن سنين وهي تراسل لهم وسنين وهي تحلف لهم وسنين وأثبتت لهم أن فعلا هي عندها البيانات وكذا، والظاهر أن حتى مديرة الدور رعاية يعني أكدت للدكتور أن هذه ما هي نصبها، هذه فعلا قصتها كذا كذا كذا. المهم استقبلوها فكانوا يكلمونها يقولوا لها شوفي يا أختي أميرة، إحنا خلاص يعني إحنا مؤمنين أن فعلا الولد لازم يعرف الحقيقة، لكن خفي عليه شوي وخليها بالتدريج، وإحنا راح نقول أنك صديقة قديمة من العراق وشوي شوي إلى أن يتأقلم عليك وبعدين يعني يصير خير. قالت أوكي. أول ما شافت أسامة وتقوم تحاضن وتبكي لين أغمى عليها وطاحت بالأرض. الولد مصدوم، الولد أصلا يتكلم يعني أجنبي ما يتكلم عربي، لكنته العربية قليلة جدا، ومصدوم منه هذا اللي تحضني وتبكي وحالة حالة مذهول الولد. المهم تحضن فيه وكذا ويصحونها ويشلونها الدكتور الدكتور ويبكون، الكل تأثر، الكل كان حزين على الموقف هذا، الولد مذهول هذه منه ما هو عارف. المهم خذوها وحطوها في غرفة حلوة وضيافتهم كانت جدا ممتازة وخلاص تقبلوا الموضوع، تقبلوا ان هذه فعلا جاي حق قريبها وجاي تبي تلبي الوصية وتشوفه ومصدوم. الولد سبحان رب العالمين اللي معطيه جمال وطول وشبيه أمه 90%، أمه جميلة وهو جميل لكن على شكل رجولي. طبعا أنا شفت صورته ما شاء الله تبارك الله يستر عليه الولد. المهم الولد طبيب أو طالب طب ولا وتخصص نادر جدا، إذا أم وأبوها طباء ومعروفين ويدرسون في جامعات أستراليا وكذا فما بالكم في الولد شو بيطلع. يعني الولد متفوق، نجاحاته كثيرة، يعني عنده طموح أنه يصبح بروفيسور في تخصصه النادر الطبي، وطلعت له فجأة أميرة. المهم اليوم الثاني اليوم الثالث تقولهم الله يخليكم خلوني أشوفه أقعد، يقولوا له اهدي اهدي شوية أميرة ما يصير تصدمين الولد، إلى الآن مذهول من الحضن اللي حضنتيه والبكي وهو ما هو يعرفك، وإحنا نقول له هذه صديقة قديمة ما هو قادر يصدق. قالوا لكن بكرة على الغداء إحنا إن شاء الله نحاول شوي شوي نجمعكم مع بعض إلى أن نوصل إلى مرحلة نكشف له الموضوع. قالت أوكي. ويجيبون أسامة يقعد في الطاولة الأكل وقاعد أميرة طالع فيه وأمه وأبوه وأخوه الثاني وطالعة وكذا، وكل ما تشوفها تقعد تبكي. عاد هو شو يقول لها، والولد مستغرب منها يعني تبكي كل ما تشوفها تبكي، يقول لها why cry why why why cry، تقول لها لا لا لا I'm number something I'm not a cry يعني I'm happy. مذهول منها ويطالع أمه وأبوه يبكون. What happened? Please tell me what happened. شفيكم يا جماعة تكلموا، صاير شيء في شيء. ساكتين ويكلم هذه أميرة قالها بليز يعني كلميني قولي ليش انت في شيء تعرفيني اول ليش الا تقولي لي السبب. ويقوم ابوه عاد ويبطل الجربه قال له يا اسامه، هم مسمينه محمد، قال له يا اسامه هذه بنت خالتك. قال له شلون بنت خالتي؟ أنا أعرف خالاتي وأعرف عبالة أن خالاتي اللي هم أخوات الدكتور يعني. قال لا أنت يا أسامة ولدنا في التبني. أو ينصدم أسامة، شنو؟ وهذه ب... بنت خالتك الحقيقية. احنا متبنينك لما كان عمرك توك في اول الاشهر، لكن احنا بيوم من ايام يعني كنا مقررين ان لا كبرت نقول لك الحقيقة، وجدت الحقيقة الى عندك. هذه اميرة بنت خالتك عايشة في امريكا وكانت طالعة من العراق، وتعرف القصة بالكامل. وهم يبكون وحزن ودراما دراما دراما مو طبيعية. الولد قاعد يبكي ويحضن في أميرة وما هم صدق، ويحس كأنه مقلب، كأنه مو صحيح الموضوع، كأنه في شيء. المهم أكون بطويلة، الولد المسكين قاعد يقول لها يعني وين أمي وين أبوي وكذا. تقول له والله شوف، أبوك ما ندري عنه، من حصلت القصة هرب، ووالدتك اقتلوها أخوانها. انصدم المسكين، يعني حياته فيها الدولة الأوروبية ودراسته في الطب ونجاحاته، وما كان متوقع انه يوم الايام ان هذول اصلا ما هي اسرته، وان من يعني من حادثة حصلت، وامه رامته عند مسجد وفي العراق وتبهذل وراح دور رعاية ومتبنين وراح الى استراليا. يعني مستحيل يجي في باله يوم الايام ان هذه حقيقتين. المهم شلون وكذا، زين ممكن ازور خوالي اهل امي؟ قالوا له مستحيل، خصوصا اميرة قالت له شوف والله لو يشوفونك انت راح تذكرهم بالمأساة، راح تذكرهم بالعار، راح تذكرهم بالمصيبة اللي سوتها بنتهم. انا قلت لازم ابلغك الحقيقة عشان تعرف ان انت امك فلانة، وانا بنت خالك بنت خالتك، يعني اعتبرني انا خالتك وخالاتك موجودات، واقدر اخليك تواصل معاهم شوي شوي. وفعلا بعد ما قعدت عندهم تقريبا اسبوعين خذت رقم تليفونه، والولد خلاص تقبل الموضوع ورجعت الى امريكا، وشوي شوي حتى خالاته تواصلوا معاه، وهم اصلا مفكرين عندهم يعني اقتراح انه يخلونه يتزوج واحدة من بنات خالتها كذلك معجبة فيه، وبعد ما شافوه وكذا، والبنت مزيونة وجميلة، وهو أصلا وده يتقرب منهم، لكن خايفين من الرجال، رجال العائلة، إن إذا داروا في الموضوع إن تواصلوا مع الولد وكذا. فالموضوع كان صعب جدا، وإلى الآن يحاولون لكن بدون فايدة، لأن الموضوع ممكن أن يعيد الجريمة من جديد ويتم قتل الولد هذا، ابن الخطيئة مثل ما هم يسمونه طبعا، وهو ما له ذنب، طلع على هالدنيا ما يدش القصة. وهذه نهاية سالفتنا. طبعا أميرة في أمريكا متزوجة وعندها أولاد وكملت دراستها، والله ساتر عليها، وإلى الآن موجود أسامة أو محمد موجود في أستراليا، وتخرج من الطب ما شاء الله، وتخصصه نادر ونجاحات، وعايش خلاص هذه حياته. لكن أنا قبل أنهي الفيديو الطويل اليوم، بعضكم يحب القصص الطويلة اللي تفيده في مشاويرة البعيدة وكذا، أنا عارف، لكن أنا أحب أنوه عن شيء. دائما في التعليقات يقولوا لي يا أبو طلال أنت تأخر في نشر القصص أو في أوقات متأخرة، ترى الموضوع هذا ما هو بيدي. تخيل إذا فيديو تقريبا 20 دقيقة ياخذ مني تحميل ساعة ساعة ونص، متى أحضر القصة، متى أحفظها، متى أسجلها، ومتى أحملها على اليوتيوب، خصوصا إذا كانت القصة ساعة مدتها ساعة، فاليوتيوب ياخذ مني 2-3 ساعات تحميل. مرات أنام وأصحى الصبح ألاقي الفيديو توه خالص تحميل، أقوم أنشره. حتى تلاحظون أن في أحد القصص نشرتها الصبح وأنا قاعد أقول لكم مساء الخير، ولا هذه سهرة الليلة يعني، لكن مو بكيفي، اليوتيوب قاعد يجبرني. ومرات أول ما حمل الفيديو تلاحظون أنه يتم حذفه أو تحويله إلى خاص، لأن اليوتيوب يعطيني نفس الإنذار أو التنبيه لوجود إعلان في الخطأ طلع في الشارع مثلا، لوجود مثلا أغنية طلعت بال يعني لقطها المايك مثلا، أو عن طريق الشارع أو أي شيء، يعني يعطيني تنبيه أنه في حقوق حفظ للآخرين، فأضطر أني أرجع مرة ثانية الفيديو، أقطع اللقطة اللي حذرني منها اليوتيوب. فالموضوع ما هو بيدي، والله أنا أحاول كثر ما أقدر أني أنزل في الوقت اللي يناسبكم اللي تشاهدون فيه الفيديو. لكن على العموم الحمد لله القناة فيها أكثر من 1200 قصة بإمكانكم تستمتعون فيها إلى أن تنزل القصة هذه، وتستمتعون فيها في أي وقت، في النهار ولا في الليل على حسب ظروف البعض. وأتمنى منكم، وهذا طلب من أخ إخوانه، أنكم لا تنسون الاشتراك و تفعيل جرس تنبيه أو الإنذار، هذا اللي يعطيكم تنبيه على أي قصة تنزل جديد. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.